فصل في التحذير من مجالسة أهل الشر وأهل الغفلة، واحذر من أهل الشر أهل الجفا والضر، من يكثر الفساد ويؤذي العباد، فقربهم معرة ونفعهم مضرة، صلاحهم فساد وقربهم إبعاد، نفاقهم كساد بياضهم سواد، البعد منهم سعد والميل عنهم رشد، وبغضهم في الله عروة دين الله، لا تركنوا إليهم أو تحضروا لديهم، كذاك أهل الغفلة في حاطهم والنقلة، أهل اللعب واللهو ذو الضحك والسهو، أبعد كثيرا منهم واغمض لعينك عنهم، فصحبة الجهال وكل ذي ضلال، ما ضرة في الحال والدين والمآل، فالمرء من خليله في فعله وقيله، يمشي على سبيله في حطها ورحيله، فاصحب لكل خير وخاشع مذكري، من ينهضك حاله ويرشدك مقاله،